أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، ربع فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم من جم لكثير أبو جعفر وقرون بالخلاف، فئتين أبو جعفر وحمزة وقفا بالدال، والله أوكسهم بما كسبوا، من جم لكثير أبو جعفر وقرون بالخلاف. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، من أضل نقل سك نقل لورش وحمزة وقفا والسكت لأصحابه حمزة وحفص بن زكوان وإدريس بالخلاف، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل ترك الغنى الخلف والضرير. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مد عوض في الآخر، وإذا وقف عليها حمزة وحده له فيها تسهيل مع المد والقصر، إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله في أبدل في الطرف. وهشام ليس له فيها شيء لأنها ليست متطرفة بل هي متوسطة بعد ألف. كيف نعرف المتوسطة من المتطرفة؟ المتطرفة ينتهي عندها الصوت، مثل الماء. أو لقد سواء دي مرفوعة أو مجرورة، سواء مثلا تبقى سواء تبقى متطرفة، أما سواء وطبعا ليس لورش فيها مد بدل وقفا لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح. وطبعا الشرط السوايا إسرائيل وبعد ساكن صحيح كالقرآن ومسؤول نسألة، وكان أولى أن يقول وتنوين نبدلة لأن هذا بدل منقلب عن تنوين مد عوض، فليس لورش فيه ثلاثة البدل. فلا تتخذوا منهم أولياء، ميم جم وفيها داخل عامز قاط في ورش أزرق وأصباني وابن كثير وضعفر وقرون الخلاف. وأولياء إذا وقف عليها حمزة وهشام فيها ثلاثة الإبدال في الهمزة الثانية، حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم، ميم جم حيث وجدتموهم، ميم جم ولا تتخذوا منهم، ميم جم وليا ولا نصيرا، ولا نصيرا الأزرق من طريق ورش بالترقيق الراء، وليا ولا ترك الغنى لخلف، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، من جمع ميثاق أو نقل ساكت أصحابه، جاءوكم مد متصل وبدل ساس بدل ورش وميم جمع، والإمالة لحمزة وخلف وابن زكوان وهشام بخلاف من الطيب، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. حصرت ترقيق الراء لورش ترقيق الأزرق، وحصرت صدورهم العظام لحمزة وكسائي وابو عمرو والبزار خلف العاشر وابن عامر. صدورهم أن من جمع ورش وابن كثير وابن جعفر وقلم الخلاف، أي يقاتلوكم ترك الغنى الخلف والضرير، من جمع ورش وابن كثير وابن جعفر وقلم الخلاف، أو يقاتلوا قومهم من جمع ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، من جمع وشاء فيها إمالة لحمزة وخلف وابن زكوان وهشام بالخلاف. وطبعا لو وقف على حمزة وخلف وهشام في ثلاثة الإبدال، والإمالة وكل على أصله في المدود. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم من جنب وألقوا إليكم فيها طبعا النقل والسك إليكم السلام فما جعل الله لكم من جمع عليهم عليهم حمزة ويعقوب بضم الهاء على الأصل أصلها عليهم والباقي عليهم كسر الهاء للمناسبة ومن الجمع ابن كثير وضعفر وقانون بالخلاف. ستجدون آخرين ساس البدل لورش بطريق الأزرق يريدون أن يأبنوكم. طبعا لو وقف عليها حمزة فيها ترك الغنى الخلف وطبعا الضرير ويأمنوكم إذا وقف عليها حمزة يأمنوكم إن يسكن بالذي قبله بديلي يبدل والميم الجمع ويأمنوا ويأمنوا. طبعا الإبدال لأصحابه ورش أزرق أصباني و أبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف أو سوس من الشاطبية وحمزة وقف قومهم من دم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم الغنى لغير صحبة جودا فإن لم يعتزلوكم من دم ويلقوا إليكم المد المنفصل ويكفوا أيديهم المدود ومن الجمع فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم من الجمع وحيث ثقفتموهم الإضغام الكبير أبو عمرو ويعقوب وطبعا دالين فيبقى له قصر تواصل مد على الإسكان وله على الإشمام زيهم والروم على القصر حركة واحدة الأندالين حيث تقفتموهم مثلين كبير وأولئكم جعلنا لكم عليهم من جمع عليهم ضم الهاء لحمزة وخلف سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن لمؤمن الإبدال ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف أو السوسي وحمزة وقف. وما كان لمؤمن أن يقتل ترك الغنى الخلف والضرير مؤمنا ترك الإبدال وتحقيق الأمن مؤمنا إلا نقل سكت إلا خطأ حمزة وقف عليها في التسهيل مع المد والخصر لا التسهيل فقط خطأ لأنه ليس موصل بعد ألف خطأ سهل الهمزة فقط المحرك بعد محرك خطأ وطبعا في مد عوض فبعديها فاذا هو متوسط وليس لكن ليس متوسط بعد الف هو هيدخل من محرك بعد محرك. ومن قتل مؤمنا مؤمنا ابو جعفر وورش والابدال وابو عمرو بالخلاف او السوسي وحمزه وقف خطأ فتحرير رقبه فتحرير رقبه الادغام الكبير أبو عمرو ويعقوب من الطيبة والسوسي بالشاطبية فتحرير ترقيق الراء لورش وترقيق الأزرق رقبات مؤمنة للدال لأصحابه مؤمنة ودية طبعا ترك القنة لخلف حمزة ودية مسلمة إلى نقل سك إلى أهله إلا أن المدود أي يصدقوا تكلغن الخلف الضرير فإن كان من قوم عدو لكم عدو لكم الغن الغير صحبة جودا والمم الجام وهو مؤمن رد سنب الحزن سائي أبو عمرو قالون أبو جعفر تسكين الهاء وهو مؤمن مؤمن الإبدال لأصحابه ورش أزرق أصبهاني وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف فتحرير رقبات مؤمنة سبق نظيره وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله المدود من الجمع وتحرير رقبة ارتفع الراء رقبات مؤمنة الإبدال لأصحابه، فمن لم يجد فمن لم يجد تأكل غنة، والغنة لغير صحبة جود. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما جت كم مرة؟ 6 مرات، 5 في النساء، 1 في الفتح. ومن يقتل ترك الغنى لخلف مؤمنا الإبدال لأصحابه متعمدا فجزاؤه جهنم المدود خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه الصلة للكثير، وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا، ساس البدل للأزرق والمدود، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا، حمد لله وخلف بقى 3 مرات، 2 في الآية، 1 في سورة الحجرات. ولا تقولوا لمن ألقى وألقي، الفتح والتقليل والإمالة والنقل والسكت، إليكم البدود طبعا، إليكم السلام عم فتح المدنيان وابن عامر وحمزة وخلف، السلام لست مؤمنا، الإبدال طبعا لأصحابه، وابو جعفر له يقول مؤمنا، يقول السلام ويقول لست مؤمنا، مؤمنا مع الإبدال طبعا، وأصلها مؤمن اسم مفعول، مؤمن من الأمن، أن مؤمن من الإيمان، يبقى مؤمنة أبو جعفر بالخلاف، والوجه آخر مؤمنة مع الإبدال طبعا الورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف، والباقي تحقيقا مؤمنة. تبي تقول عرض الحياة الدنيا حمزة كساء وخلف بالإمالة وتقليل الورش ودوري أبو عمرو بالخلاف، وله وجه تاني بالإمالة من الطيبة دول أبو عمرو، والباقي بالفتح الدنيا على وزن فعلة. فعند الله مغانم كثيرة، ترفيق راء الورش كثيره، ترفيق مع الإمالة الكساء، وحمزة بخلف من الطيب. كذلك كنتم من قبل، من جمع، وكذلك كنتم، إدغام كبير أبو عمرو ويعقوب. فمن الله عليكم فتبينوا، من الجمع، وفتثبتوا، حمزة وكساء وخلف. إن الله كان بما تعملون خبيرا للأزرق. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الإبدال أبو جعفر وورش وأبو عمرو بالخلاف أو السوسي وحمزة وقف، من غير أولي الضرر، غير في حق نال عاصم والمكي والبصريين وحمزة، والباقي غير أولي الضرر. وطبعا ورش له ترقيق الراء وغيرها. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، من الجمع، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، من الجمع. وطبعا هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وطبعا استثنى أولي الضرر، ولا يستوي مع القاعدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني واحد جاهد بمالي ونفسي، واحد قعد عن القتال. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، ولم يجاهد بنفسه لكن جاهد بماله. وكلا وعد الله الحسنى، سواء جاهد بماله ونفسه أو بماله فقط. وكلا وعد الله الحسنى، فاكرون الخلف حمزة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين، المجاهدين عمومي على القاعدين عمومي، أجرا عظيما، وأيضا درجات منه ومغفرة، صلة لابن كثير. والحسنى فيها إمالة وفيها تقليل وفيها فتح، الحسنى ومغفرة الراء للأزرق، ومغفرة ورحمة ترك الغنى لخلف، ورحمة وكان ترك الغنى لخلف، وكان الله غفورا رحيما على الإدغام بغنى لغير صحبة جودا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم من الجمع وتوفاهم فيها البزي يقرأها إن الذين توفاهم، والأصل فيها تتوفاهم حجبة التاء تخفيفا وأدغمت للبزي لتدل على المضارع. فهذا المنافق عندما تتوفاهم الملائكة سيسألونهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فهي مضارع لم يعني هي توفى يعني تظهر أنها ماضي ولكن ليست ماضي، ليست في الماضي لكن في الحاضر، يعني عندما تتوفاهم الملائكة فأظهرها البزي على أنها مضارع وصلا فقط إن الذين توفاهم، لكن عند البدء بها يقرأ توفاهم كباقي القراء. لماذا؟ الإجابة لا يبدأ بساك، أسأل ولا يجيب أحد، لا يبدأ بساك. قالوا فيما كنتم، فيما البزي ويعقوب عند الوقف عليها يأخذ بهاء السكت عوض عن الألف المحذوفة، ففيما بألف تبقى خبرية فيما يعني، لكن عند وصلها فيما كنتم بتحذف الألف، وعند الوقف عليها فيم لكل القراء ما عدا يعقوب والبزي يقرأ فيما بهاء سكت عوض عن الألف المحذوفة لأنها استفهامية وليست خبرية. يعني لو قال في ما كنتم يبقى خبرية، لكن في ما كنتم استفهامية، أسلوب إنشائي وأسلوب إيه خبري. قالوا فيما كنتم، ستسألهم الملائكة هؤلاء المنافقون، ستسألهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الأرض السكت الأصحابي حفص وحمزة وكسائي وإدريس بالخلاف، الأرض النقل لورش وحمزة وقفا له نقل وسكت والنقل مقدم. قالوا ألم تكن أرض الله، تكن أرض، تكن أرض نقل سكت لأصحابه، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تدقيق الراء لورش. طبعا ظالمي أنفسهم لو وقف عليها حمزة له فيها التحقيق مع السكت وعدمه وله الإدغام وله النقل في أربعة أوجه. فتهاجروا فيها ترقيق الراء الأزرق بالخلاف لأنها مضمومة، كذلك الضم رقق في الأصح. فأولئك مأواهم المدود، وطبعا مأواهم الهمزة رغم أنها فعل أنها لكنها مستثناة للورش لأنها إيه مستثناء سوى الإواء، مأوى ومأواه ومأواهم ومأواكم وتؤوي وتؤويه وفأو. أما الأصبهاني مطلقا والفتاك الأزرق وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف، وكنا على الأصل في الإيه في الإمالة مأويهم ماويهم. طبعا الإمالة ومأوى بالمناسبة ليس العمر فيها تقليل لأنها ليست فعلة أو فعلة لكنها على وزن مفعل. مأواهم من جمع ابن كثير وابو جعفر وقلوب الخلاف، مأواهم جهنم وساءت مصيرا، مصيرا الأزرق، إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان المدود. والنساء لو وقف عليها حمزة وهشام فيها خمسة القياس ثلاثة الإبدال والتسهيل برمع مد وقصر. النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا تخلقون لخلق، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. عسى وقفا فيها إمالة الحمد لله وخلف وفيها التقليل لورش وضعام لا والفتح باقي القراء، أما وصلا عسى الله محذوف الألف التي تمال الياء فليس فيها شيء. نعم وهم فيها تقليل ورش لكن ليس فيها إبدال للأزرق بعدش بتاخر الأذان. فولك عسى الله أن يعفو عنهم أن يعفو عنهم فكغنى الخلف والضرير ومن الجمع بكثير أبو غفر وقلول. وكان الله عفوا غفورا عفوا غفورا. الغنى ل جاب جعفر لأنه بيعتبر الغين من حروف اللسان الغين الخاء. الربع اللي معانا بقى فما لكم في المنافقين فئتين له نسبة. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى مواقف المنافقين المخزية وعقبه بذكر نوع آخر من أحوال المنافقين الشنيعة وذكر حكم القتل الخطأ والقتل العمد وأمر بالتثبت قبل الإقدام على قتل إنسان لئلا يفضي إلى قتل أحد من المسلمين وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الربع مراتب المجاهدين ومنازل المجاهدين الرفيعة في الآخرة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم يعني ردهم إلى الكفر ونكسهم بالرجوع للكفر. هم أقرب لبن الكفر يومئذ أقرب. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكفروا بعد إسلامهم. من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لهم ليغفر لهم ولا ليهدهم سبيلا. شر الناس ذو الوجهين. والمنافق من النفق. النفق في الأرض من يدخله لا يرى من هو خارج النفق من في النفق. فالمنافق هكذا بوجهين. شر الناس ذو الوجهين. إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا خرجوا إلى شيطانهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر. أركسهم بما كسبوا ردهم للكفر ونكسهم وأركسهم من رد الشيء مقلوبا وهذا هو الركس. فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا هما يبص أبي الصلت. فأركسوا ردوا يعني في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا قلب الحقائق. حصرت صدورهم يعني ضاقت من الحصر والضيق. لا تقولوا من ألقى عليكم السلام يعني استسلام والانقياد لست مؤمنة أو لست مؤمنة. فطبعا هؤلاء المنافقون خذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم أو حيث وجدتموهم. سقفتموهم يعني صادفتموهم ووجدتموهم تبينوا يعني تثبتوا وهذا من البيان وهذا من التثبيت. فالتبيين للأمر لكن التثبيت يعني تثبت من الأمر والتحقق منه. أركسوا فيها قلبوا فيها كبكبوا فيها هم الغاوون. كب ثم كب مرة في مرة مثل اللي ينزل السباحة فيلف مرة واثنين. كب كبوا أركسوا قلبوا في النار. وسبب نزول الآيات فما لكم في المنافقين سببها عن زيد بن ثابت كما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين. فقال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا. فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. أخرجه البخاري ومسلم الشيخان. فالمدينة الطيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. مرة أخرى سبب نزول الآيات عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم هم كفرة، وقال بعضهم لا هم مؤمنون لكن مضطرون أو مجبرون أو. فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم اختلفتم فئتين في المنافقين. هم كفرة كفروا بعد إسلامهم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طيبة المدينة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد، أخرجه الشيخان. ويروى أن الحارث بن زيد بن يزيد، الحارث بن يزيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مهاجرا وهو يريد الإسلام، فلقيه عياش بن أبي ربيعة والحارث يريد الإسلام، وعياش لا يشعر فقتله. فأنزل الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أسباب النزول. عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا أو لست مؤمنا، لست مؤمنا قراءة أبي جعفر، يعني مؤمن من الإيمان ومؤمن من الأمن، لا قرأ السلام عليكم انتهى، كذلك كنتم من قبل فبنى الله عليكم الإسلام فتبينوا وتثبتوا. لحق المسلمون رجلا في غنيمة الله فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، وقالوا يعني إيه خاف من القتل فأعلن الإسلام أو سلم علينا، فنزلت الآية ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. دين عظيم يربي أتباع. إذا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، ما لكم أيها المؤمنون أصبحتم فرقتين في المنافقين، بعضهم يقول نقتلهم وبعضهم يقول لا نقتلهم، والحال المنافق منافق، الحال أنهم منافقون والله نكسهم وردهم إلى الكفر بسبب النفاق والعصيان. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون هداية من أضله الله؟ الاستفهام استنكاري وتوبيخي في الموضعين. فما لكم في المنافقين فئتين؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فلا تختلفوا في أمر المنافقين ولا تظنوا في المنافقين خير، لأن الله حكم بضلالهم، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فمن يضله الله لن تجد له طريقا إلى الهدى والإيمان. هؤلاء المنافقون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تمنى المنافقون لو تكفرون لو تكفرون مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا جميعا كفارا. والحل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أبيض أو أسود، لا توالوا ولا تصادقوا المنافقين حتى يؤمنوا ويحققوا الإيمان بالهجرة والجهاد في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، إن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصر، لأن المنافق منافق خبيث أخطر من الكافر. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تستنصروهم ولا تستنصعوهم ولا تطلب منهم نصر ولا نصرة ولا شيء، وإن أظهروا لكم الولاية. واستثنى الله سبحانه وتعالى إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني من انتهى ورجع إلى قوم عاهدوكم فدخلوا فيهم بحلف، حكمهم حكم أولئك في حقن الدماء لا تقتلوهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أيضا هذا استثناء من القتل. وإلى الذين جاءوكم وقد ضاق صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولكنه لطف بكم سبحانه وتعالى وكفاهم عنكم، ولو شاء الله لقواهم وجرهم عليكم فقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني إلا ما تعرض لكم بقتال وانقاد واستسلموا فليس لكم أن تقاتلوهم طالما سالموكم. ستجدون آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يعني يمسك العصب الوسط إن الإسلام انتصر نحن مسلمون، وإن لم ينتصر فلا أحد يعلم بإسلامنا. يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فيأمنوكم بإظهار الإيمان ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم. ويتكلم عن ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكسوا العهود ليأمنوا قومهم. يمسك العصا بالنص، رجع ابن كثير الجزء الأول والبحر الجزء الثالث. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هذا المنافق أو هؤلاء المنافقون كلما دعوا إلى كفر أو قتال المسلمين عادوا إليه وقلبوا فيه على أسوأ شكل. هم شر من كل عدو وشر من الكافرين. والله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن العداوة قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن عندما تكلم عن المنافقين قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هم العدو ولا يقول هم الأعداء، اكتبوا الكلام، لما يقول هم الأعداء قال هم العدو، كأنهم عدو واحد، كأنهم خرصانة واحدة. في الكفر يستعينوا عليكم هؤلاء المنافقون أخطر من الكفار. هم العدو، لكن اليهود أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أما المنافق هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، وإن لم يجتنبوكم ويستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم عن قتالكم، فخذوهم واقتلوهم حيث استقفتموهم، وأسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وحيث أصبتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. جعلنا لكم على هؤلاء المنافقين الأخذ والقتل، جعلنا لكم حجة واضحة وبرهانا بينا وسلطانا مبينا بسبب غدر هؤلاء المنافقين وسبب خيانتهم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا ينبغي لمؤمن ولا يليق أن يقتل مؤمنا إلا على وجه خطأ. فالإيمان زاجر عن العدوان. لماذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يعني من قتل مؤمنا خطأ عليه إعتاق رقبة مؤمنة يطلقها من قيد الرق كإحيائها، وعليه كذلك دية مؤداة إلى ورثة المقتول إلا إذا عفى الورث عن القاتل فأسقطوا الدية، إلا أن يصدقوا بالدية. وأوجب الشارع في القتل الخطأ شيئين: الكفارة وهو تحرير رقبة مؤمنة في مال القاتل، والدية 100 من الإبل على العاقلة. العاقلة اللي هم أقارب القاتل، ولأنهم يعقلون الإبل، 100 من الإبل يعقلونها أمام بيت المقتول ليأخذوها ويعفو عن القاتل. وإذا كان واحد مثلا يسرع بالسيارة ويكون قريب لي أقول له لا تسرع بالسيارة، يقول أنا حر، يقول له لا لست حرا، لكن لو قتلت واحد خطأ سنجمع لك الدية ونعقل 100 إبل أمام بيت المقتول. وإذا اسمهم العاقلة، اكتبوا العاقلة يعني الذين يعقلون الإبل 100 من الناقة، يعقلون 100 من الناقة أمام بيت المقتول حتى لا يقتلوا من قتل، لا يقتلوا القاتل. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يكفي تحرير رقبة مؤمنة إن كان من قوم عدو لكم. كان المقتول خطأ مؤمنا وقوم كفار وعداء محاربون، فعلى القاتل الكفارة فقط دون الدية لئلا يستعينوا بالدية على على المسلمين، يكفي تحرير رقبة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان المقتول خطأ من قوم كفرة وبينكم وبينهم عهد وميثاق، عهد الذمة كالنصارى واليهود مثلا أهل الذمة، فعلى القاتل دية تدفع إلى أهله لأجل المعاهدة، ويجب أيضا إعتاق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، من لم يجد الرقبة عليه صيام شهرين متتابعين عوضا عنها، وشرع الله سبحانه وتعالى لأجل أن يتوب عليكم، وكان الله عليما حكيما. 5 مرات، 5 في النساء، 1 في الفتح. وكان الله عليما حكيما، أي عليما بخلقه حكيما فيما شرع. ثم بيّن سبحانه وتعالى حكم القتل العمد والجريمة النكراء والعقوبة الشديدة في القتل العمد، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يبقى من يقتل مؤمنا عالما بإيمانه ومتعمدا لقتله جزاؤه جهنم مخلدا فيه على الدوام. وهذا لمن استحل قتل المؤمن كما قال ابن عباس، وهذا محمول عند الجمهور، فباستحلال القتل يصبح كافرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا استحل القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني يناله السخط الشديد من الله والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعذاب شديد في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ضربتم لقتال أو لجهاد أو لغزو، أو ضربتم في سبيل الله للسعة المعاش، سفرتم في جهاد لغزو الأعداء فتثبتوا فتبينوا، تبيين والتثبيت. ولا تعجلوا في القتل حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا أو مؤمنا، من الأمن أو من الإيمان. لا تقولوا لمن حياكم بتحية الإسلام لست مؤمنا أو مؤمنا، لا تقول له هذا خوف من القتل فتقتلوه. تبي تقول عرض الحياة الدنيا على كونكم طالبين لماله وهو حطام زائل، فعند الله المغانم كثيرة، عند الله ما هو خير من ذلك ما عده لكم من جزيل الثواب والنعيم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كذلك كنتم كفارا فهداكم الإسلام ومن عليكم بالإيمان فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا، وقيسوا حاله بحالكم من الله عليكم بالإسلام فتبينوا، كذلك كنتم من قبل فهداكم الإسلام فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا، قيسوا حاله بحالكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا مطلعا على الأعمال ويجازي عليها. ثم أخبر سبحانه وتعالى بفضيلة المجاهدين فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هل يستوي من قاعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفسه؟ لا يستوون. أولي الضرر طبعا أصحاب الأعذار، الأعمى والأعرج والمريض، أو هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها. وهذه الآية لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله هل لي من رخصة؟ فوالله لا، لو أستطيع الجهاد لجهاد، وكان أعمى. فأنزل الله: غير أولي الضرر. فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة الاستواء في النية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العزر. حبسهم الإيه؟ العزر. الحديث أخرجه البخاري: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العزر. حديث رواه البخاري. الأعمال بالنيات. وكل وعد الله الحسنى، وعد الله كل من المجاهدين والقاعدين بسبب ضرر لحقهم بعدهم الجزاء الحسن في الآخرة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فضل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عذر بالثواب الوافر العظيم، درجات منه مغفرة ورحمة. وكم آية بدأ بالدال؟ ثلاثة. درجات منهم مغفرة، دحورا ولهم عذاب ناصب آخر واحدة، ودعوان فيها سبحانك اللهم في يونس. درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذه منازل بعضها أعلى من بعض مع المغفرة والرحمة، كما ورد في الحديث رواه النسائي: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الآيات دي فيها بلاغة وبيان وبديع، فيها الاستفهام بمعنى الاستنكار والإنكار، فما لكم في المنافقين فئتين أتريدون أن تهدوا من أضل الله، فيها طباق أن تهدوا من أضل الله القاعدون والمجاهدون. الجناس المغير في تكفرون كما كفروا في مغفرة وغفورة. الإطناب فيه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين. وكذلك الإطناب فيه يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. واضح الحسنى الجنة، لكن التفسير اللغوي بتاعها مؤنث أحسن، أقول هذا حسن هذا أحسن هذا الأحسن، مثل ذات الصفة، فحسنى مؤنث أحسن، مثل عالم أعلم الأعلم علامة، فأنت مثل ذات الصفة، لكن هذا تأنيث بتاع التأنيث، هذا التأنيث علامة وفهامة، ولكن الحسنى مؤنث بألف المقصورة. أيضا في إطناب في فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين. أيضا في إطناب في أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. أيضا إذا ضربتم في سبيل الله فيها استعارة، استعارة الضرب للسعي في قتال الأعداء، واستعارة السبيل لدين الله، ففي استعارة الضرب للجهاد واستعارة السبيل لدين الله، إذا ضربتم في سبيل الله. أيضا في مجاز مرسل فيه فتحرير رقبة، أطلق الجزء رقبة وأراد الكل المملوك العبد. طبعا في فوائد في الآيات، إن القتل العمد من أعظم الجرائم في نظر الإسلام، وإذاك عقوبة القتل العمد في غاية التغليظ والتشديد. و قال صلى الله عليه وسلم في ورد في ابن ماجه: من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وأيضا في الحديث رواه البيهقي: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن. وأفتى ابن عباس بعدم قبول توبة القاتل، عزل الله من ذلك. وفي اتنين دخلوا على ابن عباس، واحد يقول انا قتلت هل لي من توبة؟ قال نعم. واخر قال له ليس لك توبة، فتعجبوا. قال هذا يسأل عن حكم القتل بعد ان قتل، فنقول له ايه لك توبة حتى لا ايه لا يتجرأ المعصية ويقتل مرة ثانية. أما الآخر يعني يراود نفسه بالقتل فيسأل عن حكم القتل، فغلصت له الأمر حتى لا يقتل. فقه الواقع، فقه المسألة. أمر الله سبحانه وتعالى في القتل خطأ باعتق رقبة مؤمنة. الحكمة لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يثقل نفسا مثلها في جملة الأحرار، إذ أن إطلاقها من قدر الرق إحياء لها. والعبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم الأخرى، وليس دل على ذلك من قوله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وصلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه نبه وهو يخرج الروح: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. ومن اطلع على معاملة الذنوب في أمريكا يتضح له جليا صحة ما يقال، والأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد في حين أنها تسترق الأحرار، تحرم استرقاق الأفراد وتسترق الجماعات والأمم والشعوب باسم الاستعمار أو الاستخراب والانتداب. فأين هذه الحضارة المزعومة والمدنية الزائفة من حضارة الإسلام؟ أين هذا من حضارة الإسلام ومدنية الإسلام الصادقة التي حررت الشعوب والأمم والأفراد؟ إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بعد أن ذكر الله ثواب المجاهدين الأبرار أتبعوا بذكر عقاب القاعدين عن الجهاد الذين سكنوا في بلاد الكفر، ورغب سبحانه في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذكر ما ترتب عليها من سعة وأجر وثواب. ولما كان الجهاد والهجرة سبب لحدوث الخوف بين سبحانه وتعالى صلاة المسافر وترك صلاة الخوف، وأتبع ذلك بذكر أروع مثل في الانتصار للعدالة سجله التاريخ، وهو إنصاف رجل يهودي اتهم ظلما بالسرقة وإدانة الذين تأمروا عليه وهم أهل بيت من الأنصار في المدينة المنورة. وسبب من نزول الآيات عن ابن عباس قال كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة وكانوا يستخفون بالإسلام، يعني يظهرون الإيه الكفر ويبطلون الإسلام، كانوا يستخفون بالإسلام، فخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب البعض، فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وكرهوا على الخروج، فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أركسهم ونكسهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، أبيض أو أسود، لكن يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم نفاقا لا ينفع، النفاق لا ينفع. وكان ضمر بن القيس من المستضعفين بمكة وكان مريضا، ولما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال لأولادي احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي الطريق والله لأبيت الليلة بمكة، فحملوه على سرير ثم خرجوا به فمات في الطريق بالتنعيم. فأنزل الله من يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وطبعا ايه الاعمال بالايه بالنيات. ان الذين توفاهم الملائكة الظالمين انفسهم، اي تتوفاهم الملائكة حال كونهم ظالمين انفسهم منافقين يعني، بالاقامة مع الكفار في دار الشرك وترك الهجرة الى دار الايمان، تسألهم الملائكة لما تتوفاهم فيما كنتم، لماذا ظللتم في دار الكفر ولم تعلنوا الاسلام، فاي شيء كنتم من امر دينكم توبيق وتقريع، فيعتذرون ويقولون كنا مستضعفين في أرض مكة عاجزين عن إقامة الدين فيها، فترد الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، توبيقا لهم أليست أرض الله واسعة فتهاجروا من دار الكفر إلى دار يعني تقدرون على إقامة الدين كما فعل من هاجر إلى المدينة أو إلى الحبشة، فأولئك مأواهم جهنم. طبعا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، والأرض وضعها للأنام لخلق كل الخلق، الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأمواتا، فجعل الأرض تكفينا أحياء وتكفينا أمواتا، أنا إن مت لن أعدم قبرا وإن عشت لن أعدم رزقا. طيب الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم ولم يهاجروا ولم يعلنوا إسلامهم وأسلموا نفاقا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، مأواهم ايه مقرهم النار، ساءت مقرا ومصيرا. ولكن برحمة الله استثنى الضعفاء والعاجزين عن الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولكن عسى الله أن يعفو عنهم. فمن كان منهم مستضعفا من الرجال والنساء والأطفال استضعفهم المشركون وعجزوا لإعسارهم وضعفهم من الهجرة ولا يستطيعون الخلاص ولا يهتدون الطريق الموصل لدار الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، ورجاء من الله إيه تحقيق كانوا عفو عنهم، ولعل الله أن يعفو عنهم لأنهم لم يتركوا الهجرة اختيارا، وكان الله عفوا غفورا يعفو ويغفر أهل الأعصار. ثم عقب بالربع الذي بعده ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، من هاجر يجد سعة مكان مرغم عليه من ضيق العبادة وضيق الرزق والأرض وضعها للأنام، لكن هم رضوا بالنفاق فهم للكفر يوم إذن أقرب، كفروا بعد إسلامهم. وطبعا فيه حديث كثيرة وآيات كثيرة توضح هذا المعنى. فمنها مثلا من صفات النفاق أنهم سبوا الرسول الصحابة، قالوا سمن الكلب تأكل. فعندما عرضوا عليه الأمر ابن أبي بن سلول حلف أنه لم يقل، وسخروا من حمل كتاب الله وقالوا إن القرآن أجمعنا بطونا. فالنبي قال لهم ما حملكم ولما قلتم؟ قالوا كن، قالوا نخوض ونلعب نهزر، نزل القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعد ذلك قال وكفروا بعد إسلامهم. نعوذ الله من الله من النفاق، النفاق شر أشر من الكفر، فنعوذ بالله من النفاق. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أبناءنا وأصلح نساءنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح أمراءنا وحكامنا ونيلنا وتب علينا من المعاصي قبل لقائك يا كريم. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أي سؤال أي اعتراض أي اخرجوا للسكايبي، ربنا يبارك فيكم للقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.